Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa hadha al-majlisu at-tasi'u wal-ishrun fi sharhi usul al-fiqh intiqa'an wa tartiban min kitab al-faqih wal-mutafaqih lil-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa kana hadha al-majlisu fi laylati al-thulatha al-thani ashar min shahri rabi'in al-awwal lil-aami al-arba'in ba'd al-miyat al-rabi'ati wal-alf. قال رحمه الله تعالى وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه والدليل على صحة ما ذكرناه حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال عبد الله وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب. وكذلك تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب، فدل على أنه لغة العرب، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. هذا الكلام فيه إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدد الغنم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع مبحث المجمل والمبين. وفي الكلام السابق يبين الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ما يسمى بدليل الخطاب. يعني الخطاب يفهم منه كذا وكذا، هذا هو دليل الخطاب. الآن هنا في حديث عمر، في حديث يعلى بن أمية عن عمر أنه لما قرأ قوله، لما سأل عمر عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال وقد أمن الناس، يعني هو فهم الفهم الذي فهمه من الخطاب الذي هو دليل الخطاب أن الصلاة إنما تقصر عند الخوف من الذين كفروا. فقال يعلى لعمر الناس قد أمنوا الآن، يعني صار النص هنا لا يعمل به على فهمه مما ظهر له من دليل الخطاب. فبين عمر أنه فهم الفهم نفسه، وهذا موطن الشاهد أن كليهما يعني توارد على الفهم نفسه، يعلى بن أمية وعمر فهم الفهم نفسه من الآية. فبين عمر أنه لما ذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين له الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى المقصود من الخطاب، وهو أن الله عز وجل قد تصدق على عباده أو على المؤمنين بهذا، بأن خفف عليهم الأمر في مسألة السفر وجعل الصلاة قصرا، أي أن تقصر الرباعية إلى ركعتين. كذلك هنا في حديث عبد الله بن مسعود لأنه أيضا فهم من دليل الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات ويجعل له ردا دخل النار أن هذا يدل على أنه من مات وهو لا يجعل لله ندا أي كان موحدا دخل الجنة. هذا مؤدى دليل الخطاب. هذا هو الفهم الصحيح. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما البيان بالفعل فمثل ما أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال أخبرنا موسى بن الحسن، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء بقدر ظله، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء مثلي ظله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد، ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر. قال أبو نعيم: لا أحفظ ما قال في الفجر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، إن هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. نعم. هذا الحديث يعني اختلف في الاحتجاج به وفي صحته، ويعني بعض الأئمة المتقدمين حكموا بالوهم على أحد رواته. نعم. وهناك من رد ذلك وبين أنه ليس كذلك، فممن يعني وهم عبيسا أحد رواة الحديث، وأبو زرعة أبو زرعة الرازي. نعم. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، هنا الحافظ ذكر أنه في التقرير أنه صادق لا أوهام. له أوهام. وكذلك لما سأل ابن أبي حاتم أباه، كذلك سأل أبا زرعة ما علته، أي ما علة هذا الحديث، فقال أي أبو زرعة وأبو حاتم: رواه عدة من الحفاظ عن حاتم عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا الصحيح، أي في روايته. ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول مرة أخرى: أخشى أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع. ونقل الشوكاني في نال الأوطار كما نقله المحقق أن حديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر أبو بكر ابن العربي، بل كما قال ابن عبد البر: إن الكلام في إسناده لا وجه له. الحديث بغض النظر وله شواهد، يعني الحديث يعني كان يعني في إسناده كلام، ولكن الشواهد تدل عليه على ثبوته. ثبت جابر الذي أخرجه الترمذي أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في حديث ابن عباس، هو شاهد قوي في ثبوت هذا أو ثبوت أصل القصة بلا شك. أكمل. قال رحمه الله تعالى: وبمثابة ما ذكرنا مناسك الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله. نعم، يعني وانا الشاهد من حديث ابن عباس أن البيان هنا البيان لمسألة مواقيت الصلاة كيف بين، بين بالفعل. يعني جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الفعلية، هنا جاء البيان بالفعل، يعني بين الشارع هذا الحكم المجمل اللي هو في قوله تعالى إن الصلاة كانت هنا كتابا موقوتا. طيب كيف تكون المواقيت؟ هذا مجمل، أي مجملة، كيف تكون المواقيت؟ فمما جاء لبيان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. وكذلك في مناسك الحج، كيف عرفنا المناسك؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بين قوله خذوا عني مناسككم. يعني القول المجمل بين بالإيه؟ بالفعل، هذا هو المقصود، من وسائل البيان الفعل. هذا الذي أراد أن يستشهد به الخطيب البغدادي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وأما البيان بالإقرار فنحو حديث سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس جد سعد أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد، فهذا فيه بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. نعم، هذا الحديث في نعم في إسناده سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، ومختلف فيه، وموطن الاختلاف في إسناد هذا الحديث، فضعفه أحمد رحمه الله تعالى، وقال ابن معين إنه صالح، وفي رواية قال إنه ضعيف نحو أحمد. وعبد الرحمن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي أو مؤدى، هذه لفظة جديدة يعني غريبة من ألفاظ التعديل، وقرئت على وجهين كما بين هذا ابن القطان، هذه فائدة يعني نستفيدها. فقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه اللفظة التي قالها أبو حاتم، فمنهم من يخففها، أي تكون مؤدى أي هالك، ومنهم من يشددها فتكون مؤدي أي حسن الأداء، فتكون مدحا تعديلا. فانظروا إلى كلمة واحدة يتلفظ بها العالم من علماء الجرح والتعديل قد تحتمل أوجها. لذلك يعني ينبغي أن يتأنى في نقل كلام العلماء وفي فهم ما يعني يقصدونه من الألفاظ التي أطلقوها. أودب حياته. نعم، أودب حياته، جزاك الله خير، قد يكون هذا. لأنه إذا كان بالتخفيف يعني تقصد، إذا كانت مخففة ومعنى هالك. والشاهد أن هذا اللفظ عن أبي حاتم رحمه الله تعالى يعني كما ذكرنا اختلف في ضبطه، وفي ولكن هنا يعني جاء بعد رواية ابن أبي حاتم هذا عن أبيه أنه قال يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع، يعني هنا فسره على ما يظهر ابن أبي حاتم بهذا، نقول يعني معناه أنه كان لا يحفظ ويؤدي مسألة، لكن هنا كأنه فسره على أنه مشدد مؤدي، يعني هذا يعتبر مدحا له أنه رغم أنه يعني كان لا يحفظ لأنه يؤدي ما سمع من الروايات، لكن قد تحمل على وجه آخر أنه كان يؤدي مسألة دون أن يحفظ أي دون أن يتثبت، تحتمل الأمرين. والشاهد أنه يعني العبارة ليست صريحة، ليست صريحة، أو الكلمة ليست صريحة لا في المدح ولا في القطع. نعم. طيب، وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ ولكن زاد الحافظ في التهذيب أنه لم يفحش خطأه. ابن حبان قال هذا، لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول، أي عدله ابن حبان. وقد لخص الحافظ هذا الكلام أو هذه العبارات في حق سعد، وأن قال صدوق سيء الحفظ، لأن الحافظ جانب القطح أو الضعف في الحفظ، فجعله هنا إذا قال صدوق وفي الوقت نفسه سيء الحفظ، تكون صدوق هنا من باب التعديل في جانب العدالة، أما في جانب الضبط والحفظ فإنه ضعيف، هو ضعيف. نعم، فكأن الحافظ جنب المعنى المقصود من التضعيف وليس التعديل. طيب، وكذلك محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمع من قيس، فهو منقطع أيضا بينهما. هذه هاتان علتان هذا الإسناد. قد قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأهل الحديث ينكرون هذا الحديث ولا يعرفونه، ولا يعرفون علي بن يونس الذي حدثناه ابن عبد المؤمن عنه، فلم نجد في هذا الباب من حديث قيس شيئا مما يجب استعماله في هذا الباب، فطلبنا ذلك من حديث غيره. طيب، لكن الشاهد يعني الذي أراد أن يستشهد به الخطيب من هذا الحديث أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وهذا يعتبر بيانا بالإقرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يصلي هاتين ركعتين بعد الفجر وبعد الفجر وقت كراهة، فلما سكت أقره، فسكوته يعد إقرارا، فهذا يعد بيانا بالإقرار، يعني بيّن صلى الله عليه وسلم ما في وقت النهي من إجمال بأنه أقر هذا الرجل على أن يصلي ركعتين في وقت النهي، فصار بيانا وصار تخصيصا لهذا. نعم، بارك الله. قال رحمه الله: أما البيان بالإشارة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع قرن الشيطان. نعم. نعم. طيب، هذا بيان بالإشارة، يعني أشار إلى المكان الذي تخرج منه الفتنة، هذا بيان بالإشارة واضح. وعن البيان بالكتابة، فعن ابن شهاب أنه قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات حتى بلغ: إن الله سريع الحساب. ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس 100 من الإبل. الجراح هذا، نعم. تصحيف هذا. نعم. هذا كتاب الجراح. الجراح نعم. هذا كتاب الجراح. هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة 15 و15، وفي الموضحة 50 من الإبل، وفي السن 50 من الإبل. قال ابن شهاب: فهذا الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم. نعم، كتاب أبي بكر بن حزم هذا كتاب مشهور، وبلا شك هو من أوضح وأشهر الأمثلة على البيان كتابة، لأن هذا الكتاب فيه بيان ليش للديات، الديات اللي هي الجراح، وتفصيل لها. وكما قال الشوكاني في نيل الأوطار، وقد صح هذا الحديث، أي حديث أبي بكر بن حزم، ابن حبان والحاكم والبيهقي، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. وصحاه أيضا من حيث الشهرة، الشهرة لا من حيث الإسناد، لا من حيث الإسناد. جماعة من الأئمة منهم الشافعي لأنه قال في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر، أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: وجد كتاب عند آل حزم، هم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري من جهة الإسناد. وقال يعقوب بن أبي سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. قال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب، ثم ساق ذلك بسنده إليه. هذا بيان لصحة وشهرة صحيفة ابن حزم. هذا يشبه الكتاب الذي كتبه عمر لنصارى بيت المقدس في بيان الحقوق والواجبات التي على أهل الذمة. أيضا هذا الكتاب اشتهر في الأمصار وصارت شهرته تغني عن إسناده، لم يصل إلى أسانيد معتبرة، في أسانيد فيها ضعف. وابن زبر الربعي له جزء في شروط النصارى، أي فيما كتبه عمر من شروط على النصارى، فاشتهار هذه الشروط وانتشارها في الآفاق والأمصار يغني عن يعني البحث عن إسناده هذا. وكذلك صحيفة عمرو بن حزم شهرتها بين العلماء صارت كأنها كالمتواتر مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان بالكتابة، هذا بيان بالكتابة. طيب، كم بقي على شيء؟ طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، نكون وصلنا إلى البيان بالقياس، إلى البيان بالقياس. هذا موقفنا هنا إن شاء الله تعالى. ماشي، هذا المجلس كم؟ 29. طيب، فضلت صف الصلاة النبي.